بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتحقيق الألباني رحمه الله، باب خير الجيران، إيش عنوان الدرس؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. لا إله إلا الله. هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما، هو حديث صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خير الأصحاب عند الله، يعني منزلة، خير الأصحاب عند الله منزلة، خيرهم لصاحبه. قول لصاحبه يشمل صاحبه الذي هو أدنى منه، وصاحبه الذي هو أعلى منه، وصاحبه الذي هو مساوي له، الذي هو مساوي له. فإن الشخص إما أن يصاحب من يساويه، أو من هو أعلى منه، أو من هو أدنى منه، فالحديث شامل. إذا كان الشخص، يعني إذا كان خيره لهؤلاء الأصناف الثلاثة كما سمعت، لمن صاحبه من الأصناف الثلاثة، فهو عند الله من الأخيار. ونستفيد من هذا الحديث الحث على مصاحبة الطيبين. ومن جهة ثانية نستفيد من هذا الحديث الحث لنا على أن نحسن صحبة من صاحبناه ومن صاحبنا، من صاحبنا من صاحبنا. مثلا أنتم الآن طلاب علم، أنتم الآن زملاء، أصحاب، أصدقاء، جيران، إلى غير ذلك مما يعني هو من حالكم. فندخل في هذا الحديث أننا نحسن الصحبة مع بعضنا بعضا. فلذا يقال: هذا صاحبي في طلب العلم، هذا زميلي في تلقي الدروس، هذا جاري كنا نسكن في غرفة واحدة، ما أشبه ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. سمعتم يا رجال؟ وخير الجيران عند الله خيرهم إيش؟ انظروا إلى عظمة هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: وخير الجيران عند الله خيرهم في الإيمان، في الإيمان خيرهم في الصلاح. لا شك أن الإيمان أساس كل خير، والصلاح مطلوب، لكن لا يتحقق الصلاح في شخص لا يحسن الجوار، لا يتحقق الصلاح في شخص لا يحسن الجوار. قال: وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فجعل الخيرية الجار إذا كانت في منفعة الجار وفي الإحسان إلى الجار. قال: وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خير الجيران عند الله، يعني والشخص في الدنيا أي مكانته ومنزلته عند الله رفيعة إذا كان يحسن الجوار هو في هذه الدنيا، وكذلك خير الجيران عند الله في الآخرة، في الآخرة، في منزلته في الآخرة في الجنة، من كان يحسن الجوار. فالحديث يدل على أن من علو المنزلة عند الله في الدنيا للشخص وفي الآخرة أن يكون محسنا إلى جيرانه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجار الصالح، إيش عنوان الدرس؟ باب الجار الصالح. عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. هذا الحديث من سعادة المرء المسلم كما سمعت: المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. الهني هذه أشياء تجعل حياة الشخص يعني إلى الأحسن وتجعل الراحة أكثر. قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع. هذا إذا تيسر فهو من الكمال، من الكمال إن تيسر فشيء طيب، ما تيسر حصل الصبر على ما تيسر. قال: والجار الصالح. الصالح ضد الفاسد، الصالح ضد الفاسد، والفساد في اللغة هو التغير، هو التغير أن يتغير الشيء عن اعتداله، أن يتغير الشيء عن اعتداله. الماء إذا أدخلت فيه نجاسة تغير، فيقال ماء فاسد، ماء متغير، ماء كذا. فهنا الجار الصالح المراد بالصالح المعتدل المستقيم، المستقيم، لأن الاستقامة ضد الانحراف، والصالح ضد الفاسد، والصلاح ضد الفساد. قال: والجار الصالح. هذا الحديث يفيد أن المسلم إذا رزق جارا صالحا فمن نعم الله عليه، ومن جملة السعادة، من جملة السعادة الشخص، لأن الجار إذا كان فاسدا فإن الشخص يبقى في يعني تتابع أضرار ومفاسد عليه، وقد تعظم كما سبق ذلك في شرح بعض الأحاديث في من قد يطلع إلى أهل الجار، ومن يعني يسعى في سرقة المال، ومن ومن إلى آخره. قال: والجار الصالح. والحديث فيه حث على أن يكون الناس صالحين حتى تصلح أحوالهم وحتى يصلح الجوار فيما بينهم، لأن الناس إذا كانوا غير صالحين الجوار ما هو صالح بينهم، لابد تبقى الشرور والفتن فيما بينهم. فالحديث يحث جميع المسلمين على أن يكونوا صالحين. كذلك أيضا الحديث يحث على أن الشخص يختار الجار الصالح، أن يسكن بجانبه وأن يكون يعني جارا له. ومن ذكاء آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ما ذكره الله لنا في كتابه في الآية التي تليت علينا الليلة، أنها قالت: رب ابن لي عندك، رب ابن لي عندك. يعني انظر كيف طلبت أن يكون البيت عنده سبحانه. فالله يقول في كتاب الكريم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأهل الجنة يجاورون أرحم الراحمين. فهذه المرأة الصالحة قالت: ابن لي بيتا عندك في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فلهذا قالوا الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، بمعنى إذا تريد أن تسكن في مكان تعرف أولا على الجار قبل أن تشتري بقعة أرض لتبني، وقبل أن تشتري بيتا لتسكن، وقبل أن تستأجر بيتا لتسكن. فالشخص التحري هذا كما سمعت يعني أنفع له، وعلى حسب ما تيسر. وطلب الكمال في الجير أو طلب الصلاح في الجيران على ما جاءت به الشريعة هذا الآن عزيز، هذا عزيز، لكن الجيران يتفاوتون في الصلاح وبالفساد، فبعض الجيران شره أقل وبعضهم شره أكثر. فالشخص يحاول ما استطاع أن يكون الاختيار إن تيسر له أن تكون سكناه بجانب جار صالح. قال والجار الصالح والمركب الهنئ، يعني يكون عند الشخص مثلا فرس سريع العدل، لأن المركب إذا كان المركوب عليه بطيئا يتعثر في الطريق إلى غير ذلك، هذا متعب. قال البخاري رحمه الله باب الجار السوء. إيش عنوان الدرس الآن؟ جئنا إلى الداهية. الآن سيذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام جوار البلاء والردى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. وهذا الحديث عند الحاكم والنسائي وعند غيرهما، وهو نعم عن يعني غير هذا من الصحابة. وقد جاء هذا الحديث عن عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعذ بالله يقول: اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء ومن يوم السوء ومن جار السوء. اللهم إني أعوذ بك، الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله، الاستعاذة بالله هي الالتجاء إليه والاحتماء به من الشر. قال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، المراد بالسوء السيء، المراد بالسوء الجار السيء. قال في دار المقام، فسر في دار المقام بعضهم بأن المراد بذلك في الآخرة، بأن المراد بذلك في الآخرة. قال فإن جار الدنيا يتحول، من فسره دار المقام في الدنيا التي يقوم فيها الشخص، التي صارت محل إقامته، أن يبتلى بهذا الجار كما سمعت. قال أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، يعني الحديث هذا يفيد إيش؟ الشفقة، الشفقة على من يبتلى بجار سوء، على من يبتلى بجار سوء. وكذلك أيضا في الحديث التمثيل من أن يكون الجار سيئا، التمثيل للمسلم من أن يكون جارا سيئا، هذا لا يليق بمن يؤمن بالله وبلقاء الله. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، إن فسر بالآخرة فإنه استعاذ بالله من سكن الشخص في الجنة، في الجنة بجانب شخص يعني كان يجاوره في الدنيا جوار سيء، جوار سيء يعني ما يحب يراه ولا يلتقي به ولا يقترب منه ولا شيء. قال اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. وقوله بأن جار الدنيا يتحول تصبير للمسلم الذي ابتلي بجار سوء، أنه يصبر فقد يتحول جاره هذا ويستريح منه. فبعض الناس يكون قد بنى بيتا ثم يفاجأ بجار سيء، فربما أراد يبيع البيت ويرحل ولا يريد يبقى أبدا، أو مثلا يبيع كذا مزرعة أو إلى آخره. فالشخص لا يتعجل، قد يأتي، قد يتحسن الحال وقد يتغير الحال، والأمور بيد الله، بيد الله الواحد القهار. ومن خلال هذا الحديث نستفيد السعادة العظيمة التي ينالها من يجاوره جار صالح، جار لا يخونه ولا يمكر به ولا يغدر به ولا يتاجر به ولا بعرضه ولا بشيء. نعمة، نعمة من نعم الله عز وجل. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. هذا عند الإمام أحمد وغيره، هذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن. سمعتم يعني من أعظم السوء في حق الجار أن يقتل جاره، انتصارا لحزب، انتصارا لضلالات، انتصارا لهوى ولعصبية جاهلية. المهم يقتل جاره لأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب. قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره. هما جيران، هما متجاوران، ومن ثم يغدر به ويمكر به حتى يقتله. هذا سيقتله الله الذي يغدر بجاره ويمكر إلى أن يقتله، سيقتله الله في الدنيا والآخرة. قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره. ولم يقف الشر إذا فتحت أبوابه، لا يقف عند حد، ولا يرد أصحاب الشر إلا العجز. قال: جاز جاره وأخاه وأباه، يعني قد يقتل أباه، قد يقتل أباه. ولا شك أن الفتن إذا جاءت وقبلت وتمكنت ويعني استحوذت، فالشخص فعلا قد يقتل أباه وأخاه إلى آخره. ذكر شيخنا الوادع رحمه الله أن رجلا متزوج بامرأة، هذا عندنا في اليمن، متزوج بامرأة، المرأة تخاصم معها، ذهبت عند أهلها، ذهب يراجع بها، راجع كرر تعب ما ردوا له امرأته، ذهب إلى هنا فقتل المرأة وقتل أباها وقتل أمها وقتل نفسه. هذه من أفاعيل، يعني إذا الشخص استحوذ عليه الشيطان، إذا الشخص استحوذ عليه الشيطان، أخذته يعني العصبية والحمية وإلى آخره. وإلا الشخص العاقل ما يرضى أن يثير فتنا، يقول: إذا صعبت الأمور مرأة بدل المرأة. إذا لم يحصل إرجاع، النساء كثير يذهب يخطب يتزوج والحمد لله، لكن انظر العواجة، العواجة في بعض الناس والشقاء، إلى أين يلاحقهم، إلى أين يلاحقهم. فلا هو بالذي سلم، ولا بالمرأة سلمت، ولا بأبيها ولا بأمها، قتلهم وحصدهم، كله ظلم في ظلم، عياذا بالله. على كل، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. الفتن إذا جاءت، زين الشيطان للشخص أن ما يفعله من جرائم أن هذا ما في شيء، وهذا. وبعض الناس يخدع الناس الذين يثقون به، يخدعهم خدعا، سمعت اقتل ويوم القيامة سيشفع لك فلان، كما يقال. يعني كانوا يقاتلون في العراق، فكان الخميني يعني يعطي للجنود الذين يقاتلون معه مفاتيح، يقول: اقتل، فإذا قتلت مسلما دخلت الجنة، وهذا يفتح الجنة. إلى هذا الحد يعني يعبث بالعقول، يعبث بالعقول. وهكذا كما يوجد عند بعض الرافضة على أن من قتل مسلما دخل الجنة، ومن قتل كذا أعطيت له درجات في الجنة. يا سبحان الله، طيب يكفينا آية واحدة من كتاب الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأدله عذابا عظيما. من يقدر يغير ويبدل هذه الآية حتى لا تبقى بالمصحف؟ لأنها آية، كلام الله، كلام الله، والله هو الذي يحكم، وهو الذي يعلم، وهو الذي يجمع بين القاتل والمقتول، الأمر كله إليه. وماذا سيصنع للحزب أو الدولة أو فلان؟ إيش سيفعل؟ فهذا كما سمعتم يحصل التلاعب بعقول يعني الناس الذين لا يستعملون عقولهم. نعم نعم، النزع حاصل، ونزعنا ما بصدور من إخوان على سر متقابلين، لكن يعني لشدة شر جار السوء فالشخص استعذ بالله منه، وإن كان الأمر في الآخرة كما سمعت، لكنه من شدة ضيقه لا يريد أن يعني يلتقي به ولا أن يقترب منه. قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. لا إله إلا الله. وقد يقتل الشخص واحد اثنين ثلاثة من باب عصبية، من باب الشيطان ركب عليه، وهذا وهو شر عظيم، وهذا وإن كان شرا عظيما وجرما كبيرا لكنه أهون ممن يقتل الناس متاجرة بهم، متاجرة بهم، استلم دولارات وكذا وجاء يقتل، كما سمع الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، والحقيقة القتل للمسلم وللجار وللداعي إلى الله إلى آخره. قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. لا إله إلا الله، معنى أن هذا سيحصل، معنى سيحصل في آخر الزمان خسف بعقول الناس، خسف بعقول الناس بحيث لا يبقى معهم عقول، حتى لا تبقى رحمة ولا يبقى مراعة. هذه أبوة، هذه أخوة، هذه قرابة، لا يعني جزر، جزر كما سمعت. هذا عندما تذهب العقول من الناس ويخلفها هباء، أي فراغ، فراغ في العقول، وخصوصا عند المخزنين، عند المخزنين بعضهم إذا قد خزن في نظره لو تأمره بأن ينقل جبل يقول لك أنا مستعد، أنا مستعد، لأنه يعني في حال أكل ومضغ القات، فيحصل من الاندفاع ما لا تحمد عقباه. قال: باب لا يؤذي جاره. إيش عنوان الدرس؟ قال: باب لا يؤذي جاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل يعني من أفعال الخير، وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها. سمعتم يا رجال؟ يعني امرأة إذا نظرت من الباب الأول أنها تصلي كذا ما شاء الله، من الباب الثاني خراب، من الباب الثاني خراب، ينتبه واحد للخراب، ينتبه الشخص لجهة الخراب. فمن الناس فعلا الصلاة عنده هذه ما شاء الله، بعض الناس قد يكون الإقبال على الصلاة شهوة نفس، النفس تحب الصلاة فيقبل عليها، ولو أن نفسه كرهت الصلاة كرهها. لا، التدين الصحيح هو ما كان فيه مجاهدة للنفس، مجاهدة للنفس، فلا يعطي نفسه هواها. فالنفس بعض النفس تحب أن تنال من الآخرين، تحب أن تستخف بهم، تستهزئ بهم إلى آخره، هذا حاصل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوجه له هذا السؤال: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق، يعني خير كثير ما شاء الله، لكن هذا الخير محق، وهذا الخير أدخل عليه سم. قال: وتؤذي جيرانها بلسانها، بلسانها تسبهم، تلعنهم، تشتمهم، وهكذا. وهذا الإيذاء باللسان، يعني ما هي بقي إيذاء بالضرب لأبناء الجيران، بالضرب لنساء الجيران، بعض النساء قد تضارب، بعض النساء قد تضارب، يعني تعمل أعمال الرجال المنحرفين. قال: وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. سمعتم يا رجال؟ هي من أهل النار، يعني تريد، أو هي بأعمالها هذه ترى أنها فين؟ في الجنة، في الجنة وفي منازل الجنة العالية. لكن عندما ردت المسألة إلى الحاكم الشرعي، إلى من يحكم، قال رسول الله: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: فلانة تصلي المكتوبة، يعني ما تصلي بالليل، صلاتها حول الفريضة وشوية من نوافل وكفى، وتصدق بأثوار، يعني صدقتها قليلة. الأثوار هو اللبن المجفف، اللبن المجفف، وهذه صدقة قليلة. قال: ولا تؤذي أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. إذن من أعظم غصص يوم القيامة مؤاذاة الجيران، من أعظم الغصص يوم القيامة، والمحانب هنا والمتاعب والشقاء في الآخرة مؤاذاة الجيران. قال: ولا تؤذي أحدا. فقال: هي من أهل الجنة. الحديث هذا يحث النساء على حسن الجوار، والنساء إلا من رحمه الله يكثرن من الخصام والنزاع، النساء المتجاورات يكثرن من الخصام والنزاع. معروف النساء، يعني إذا قبلنا تحريش الشيطان فعلى أدنى كلمة وعلى أدنى توهم، ويعني تتسع، وقد تثار الفتن العظام بين الرجال بسبب النساء، بسبب النساء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذا عند مسلم، عند الإمام مسلم وغيره، سمعتم الحديث: لا يدخل الجنة. إذن وين سيذهب؟ أين سيذهب؟ أين سيرمى به؟ أين سيكون؟ قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. جاره ما يأمن، يخاف أن يعمل له بائقة أو بوائق، هو في خوف هذا الجار. فإذا كان لا يدخل الجنة من يخيف الجار، فكيف بمن يفعل، يخيف الجار ويفعل ما يعني يفعل الشيء الذي يخاف منه؟ مثلا تهاك عرضه، سرق ماله، ضرب، سفك دمه، إلى غير ذلك من المؤاذاة والمعاملة السيئة. قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا إله إلا الله. من جملة ما يكون عند الجار لا يأمن جار لا يأمن بوائق جاره أن الجار يعني يترك أولاده وأهله يؤذون جيرانهم. هو ما يؤذي، هو الجار نفسه ما يؤذي، لكن تارك لمن ولاه الله عليه بالإيذاء، فهذا أيضا داخل. هذا الجار الذي ترك لأولاده أو لأهله يؤذون جارهم أو جيرانهم، هو داخل بالحديث أنه لا يدخل الجنة. كذلك المباشر للإيذاء كالنساء والأولاد، خصوصا إذا كان بطريق التعمد، بطريق وبطريق المكر والاستهزاء والاستخفاف، فإنهم يدخلون في هذا. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقا. إذن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ آتوا يا رجال أن الجار إذا وقع بينه وبين جاره شيء من الخصام والنزاع يبادرن لإصلاح ما بينهما. الثاني أن الجار لا يهدد جاره بكذا وكذا، سأفعل بك وسيكون سأسجنك، أنا رجل في الدولة مثلا، أنا رجل عندي قبيلة، أنا رجل كذا إلى آخره، فإنه يصير الآن الجار في خوف من جاره، فيدخل هذا الجار الذي يخيف جاره يدخل في من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جار بوائقه. إذا وصل الأمر إلى أن الجار يخاف على أولاده وأهله في حال غيابه من جاره، فصار ما يطيق ولا يأمن أن يترك أولاده وأهله وبيته ويذهب بعد عمله في مكان آخر في غربة في كذا، خائف من جاره. انظر الآن إلى الذنب كيف عظم على الجار الذي يخيف جاره إلى هذا الحد، الذي يخيف جاره إلى هذا الحد، عياذا بالله. على كل نستفيد من هذا أيضا أن الجار إذا وقع بينه وبين الجار شيء أنه يحاول يقول له لا نوسع قضيتنا، لا ندخل بيننا من يحاول يفتن بيننا، يحاول يجعل الشر يتمكن منا أكثر، بحيث يشعر أن جاره لا يريد به شرا، وما قد حصل فقد حصل بغض النظر كيف حصل، وأن جاره يريد الخير ويريد المخرج من النزاع والخصومة. والله المستعان.